الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرف في هذه الليلة مجددا أن نتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل خشيته وخوفه ورجائه ومحبته والتوكل عليه. الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسمين متقاربين في معناهما، وهما القوي والمتين. وهذا الحديث سينتظم 5 قضايا، فأول ذلك في معنى هذين الاسمين الكريمين، والثاني في دلائلهما، والثالث فيما يدلان عليه، والرابع في أثرهما في الخلق والأمر، والخامس في أثر الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. فأما أولا وهو ما يتعلق بالمعنى، وكما هو المعتاد أن يذكر من ذلك ما يرجع ابتداء إلى لغة العرب. فالقوي من القوة، وهي ما يقابل الضعف، نقيض الضعف والوهن، هي استعداد ذاتي. كثير من المفسرين وأهل اللغة ومن يكتب في الأسماء الحسنى يفسرون ذلك بالقدرة، بل عامتهم يفسرونه بالقدرة المتناهية، حيث إن القوي يفعل ما يريد ويحقق ما يشاء، ولكن الواقع أن ذلك لا يفسر به وإن كان من مقتضياته. وكذلك المتين، فإن ذلك يعني الشيء الثابت في قوته، الشديد المتماسك القوي الذي بلغ النهاية في الشدة والقوة فلا تنقطع قوته. فالمتين شديد القوة، عظيم القوة، لا تتناهى قوته. فالمتانة تعني الصلابة في الشيء والشدة مع القوة. هذا من حيث اللغة. أما فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فالله هو القوي الذي ينفذ أمره ولا يرد قضاؤه، كما يقول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الله قوي شديد العقاب، بأنه الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه. شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. وهكذا قال الحافظ ابن كثير، فسره بنحو من هذا، بأنه الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وكذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول: وهو القوي له القوى جميعا، تعالى رب ذي الأكوان والأزمان. وقال: وهو القوي بقوة هي وصفه، وعليك يقدر يا أخ السلطان. لكن كما ذكرت من أن القوة لا تفسر بالقدرة التامة الكاملة، باعتبار أن ذلك تفسيرا لها يطابق المعنى، وإنما ذلك من بعض لوازمه ومقتضياته، وذلك أن القدرة يقابلها العجز، وأما القوة فالذي يقابلها الضعف. فهذا فرق في المعنى. وكذلك أيضا أن القدرة يوصف بها الحي، والقوة يوصف بها الحي وغير الحي. الحديد يوصف بالقوة، تقول: هذا البناء ذو قوة قوي، وتقول: زيد قوي، فكلاهما يوصف بالقوة. لكن القوة يوصف بها الحي وغير الحي، أما القدرة فإنه لا يوصف بها إلا الحي، لا يقال هذا البناء قادر، وإنما يقال زيد قادر على كذا. وكذلك من جهة أخرى كل قوي قادر، وليس كل قادر قويا، مع أن هذا الإطلاق قد يحتاج إلى شيء من التقييد. فعلى كل حال هذا فرق ذكره بعض أهل العلم بين القدرة والقوة، ومفاده أن القوي لا يفسر بالقادر ذي القدرة التامة، وإنما هو من بعض لوازمه ومقتضياته. فالله تبارك وتعالى له القوة الكاملة، وهو المتين شديد القوة الذي قد تناهت قوته وكملت، فهو تبارك وتعالى ليس للضعف إليه سبيل، تعالى وتقدس وتعاظم عن ذلك، فلا يحتاج في إمضاء حكمه إلى أعوان وجند أو مدد أو إلى عضد، وهو الذي يتصرف في هذا الكون الشاسع الواسع بما فيه، ويدبر أمر الخليقة ولا يبلغ أحد ضره تبارك وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلكمال قوته تبارك وتعالى في جوانبها المختلفة، لو أن الخلق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك في ملكه شيئا، لو أن الخلق جميعا اجتمعوا في صعيد واحد فسألوه من الأولين والآخرين فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهذا لكمال قوته تبارك وتعالى ولكمال غناه، ولا يكون إلا ما يريد. أما ما يتعلق بدلائل هذين الاسمين فقد جاء هذا الاسم القوي في كتاب الله تبارك وتعالى في 9 مواضع، اقترن باسمه العزيز في 7 منها: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اقترن أيضا بغيره فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. كذلك أيضا جاء اسمه المتين في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فجمع في هذا بين هذين الاسمين، وإلا فإن القوي جاء في أحاديث سيأتي بعضها في ثنايا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. أما اقترانه بالعزيز أعني القوي، فهذا كما ذكرت جاء في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فكما هو معلوم مما ذكرناه في مقدمات هذه المجالس مما يتصل بالأسماء الحسنى والقواعد المتعلقة بها، أن اقتران هذه الأسماء يفيد وصفا ثالثا. فإذا اقترن القوي بالعزيز فإن ذلك يدل على أن عزته ترجع إلى قوة غير متناهية، وكذلك أيضا هذه القوة معها عزة، فقد يكون ذو القوة مسلوب العزة لسبب أو لآخر، وهذا الذي أشرت إليه آنفا من أن ذلك الإطلاق يحتاج إلى تقييد. قد يكون الإنسان قويا ولكنه لا يدرك ذلك، قد تكون الأمة قوية وعندها من أسباب القوة الشيء الكثير ولكنها تجهل حالها وقوتها فتخنع لأعدائها، لكن إذا وجدت القوة مع العزة فذلك هو الكمال. فالله قوي عزيز، فقوته مقترنة بالعزة. وهكذا في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقد اقترن بالرزاق، وهذا يعني أن هذا الرزق والعطاء والمدد المتتابع إلى المخلوقين أنه صادر عن قوة وليس عن ضعف. فهناك أمان من أن تنفد الخزائن أو تقل هذه الأملاك، فخزائن الله تبارك وتعالى ملأ لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة. وكما في الحديث الذي أشرت إليه آنفا أن الأولين والآخرين لو اجتمعوا فسألوا ما شاءوا فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. الإنسان مهما كان عنده من الغنى والثروة فإنه حينما يعطي فإنه يبدأ يحسب حسابات، ولو كان هذا العطاء لفئة محدودة هم من تحت يده من الزوجات والأولاد والأجراء، يحسب في كل عطية يعطيها كم يؤثر هذا العطاء وكم ينقص من خزائنه وما في يده، فهو يتخوف ذلك لأن ما عنده محدود يذهب ويتلاشى. أما الله تبارك وتعالى فهو الرزاق، ألاحظ التعبير الرزاق بصيغة المبالغة، كثير الرزق على كثرة الخلائق بتنوعها في البر والبحر وفوق الأرض وتحت الأرض، وما شاء الله تبارك وتعالى من موضع مما لا يحصيه إلا الله، يرزقهم بأنواع الأرزاق الحسية والمعنوية من العلوم والمعارف والهدايات، فهي أرزاق. وكذلك أيضا ما يحصل به معايشهم، كل ما يقع في أيدينا أيها الأحبة فذلك من عطائه ورزقه، فهذا لا ينقص ملكه شيئا فهو قوي. إذن لا حاجة للقلق ولا داعي للمخاوف من نقص الأرزاق إلا من جهة أعمالنا وذنوبنا وجرائرنا، فإنها السبب في نقص هذه البركات والأرزاق. أما ما عند الله تبارك وتعالى فذلك لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهكذا أيها الأحبة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم، فقد يتقاصر ويقل أو ينفد ما في الخزائن، وقد يوجد لكن يضعف الإنسان مهما أوتي من القدر والإمكانات عن إيصاله، وقد يغفل وقد ينسى وقد يجهل. أما الله تبارك وتعالى فهو محيط بهؤلاء الخلق جميعا، يوصل إليهم أرزاقهم كما يوصل ذلك إلى نفس واحدة، وهذا لكمال قوته ولكمال غناه، وذلك يرجع أيضا إلى كمال قوته، فالقوة تكون في الغنى وتكون أيضا في غيره. أما ما تدل عليه هذه الأسماء الكريمة فإن القوي يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى صفة القوة، ويدل بالتضمن على أحدهما كما يدل بدلالة اللزوم على الحياة والقيومية والصمدية والملك والعظمة والأحدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والعزة وغير ذلك من صفات الكمال التي لا تتحقق القوة إلا بتحققها. كذلك اسمه المتين، فإنه يدل بدلالة المطابقة على ما ذكر في القوي، وكذلك يدل بدلالة اللزوم على نحو مما ذكر في القوي من الحياة والقيومية والقدرة والقوة والعزة والعلم والعظمة وما أشبه ذلك. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى أثر هذين الاسمين في الخلق والأمر، وهذا كما أشرت في مناسبات سابقة أنه مغاير لأثر ذلك على المؤمن. أثر ذلك في الخلق والأمر بمعنى ما نشاهده في هذا الكون وما لا نشاهده من دلائل قوته وقدرته، وكذلك في أحكامه الشرعية. فأثار هذه الأسماء من حولنا وفي أنفسنا لا تعد ولا يمكن إحصاؤها، فهي تشمل الوجود كله مما نشاهده وما لا نشاهده. فهذه الكائنات أيها الأحبة على اختلاف أحوالها وشؤونها وقدرها وإمكاناتها، وهذه الخلائق في العالم العلوي والسفلي كلها مقهورة لله، خاضعة لقوته وعظمته وجلاله وجبروته، وهي منقادة جميعا لربها وخالقها، ونواصي الخلق تحت يده، فلا يتحرك في هذا الكون متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بقوته وقدرته وحوله وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو أن الخلق جميعا اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه القوة الحقيقية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بأقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء، فلا كاشف له إلا هو. وكذلك في جانب الخير، حينما يريد الله عز وجل عبدا من عباده برحمة وخير فلا راد لفضله، فهذا لكمال قوته، فلا حول ولا قوة إلا به. الله تبارك وتعالى خلق هذه السماوات العظام وخلق الأراضين مع دحوها في 6 أيام. هذا الخلق الذي لا ترى فيه من تفاوت ولا فطور ولا شقوق ولا اضطراب، يسير بحركة منتظمة متناسقة بتدبير العليم الحكيم، من غير حاجة إلى صيانة ولا إعادة للبناء، وكما خلقه الله تبارك وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قهر الخلق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح لا تنطفئ ولا تحتاج إلى وقود، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وحينما يعطي ربنا تبارك وتعالى بعض خلقه فإن ذلك كما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام، فسخر الله تبارك وتعالى له من الأملاك والجند من الإنس والجن والشياطين، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان هؤلاء يعملون له وبين يديه بإذن ربه تبارك وتعالى وأمره، يسخر ما شاء لمن شاء. وهكذا في قهره لأعدائه الأمم الممكنة، عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أدبهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة كما سيأتي بشيء يسير. هذا الهوى جعله عذابا أرسله عليهم فأهلكهم ودمرهم حتى صاروا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وقبلهم قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إني مغلوب فانتصر، مباشرة التعقيب بالفاء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر عليه الصلاة والسلام. وهكذا هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي يفنيهم، وهو الذي يبعثهم بعد ذلك، وكل ذلك هين عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الإنسان حينما يحاول شيئا من الأعمال والمزاولات فإن ذلك يلهيه ويشغله عن غيره. وأما الله تبارك وتعالى فتدبير هذه الخلائق بالإحياء والإماتة والرزق والثواب والعقاب وما إلى ذلك لا يشغله شأن عن شأن. فهذا كله يدل على كمال قوته، والله يري عباده في كل حين من مظاهر هذه القوة الكاملة. ترى مظاهر ذلك في هذا الماء الرقيق كيف يتحول إلى شيء هائل يدمر كل شيء. وأهلك فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى بهذا الماء، وهكذا نصر أولياءه وجنده ورسله عليهم الصلاة والسلام مع ضعفهم وقلة إمكاناتهم. بعد ذلك ننتقل أيها الأحبة إلى الكلام على آثار الإيمان بهذين الاسمين. فأول ذلك كما هو المعتاد أن يدعى الله تبارك وتعالى بذلك دعاء مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. السؤال أن تسأل الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء في المقامات التي تناسب ذلك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يرسل عليها عذابا من السماء فتصير جرداء ملساء لا نبت فيها، أو يصبح ماؤها غورا لا تصل إليه الدلاء، فلن تستطيع له طلبا. فكانت النتيجة أن أحيط بثمره، يعني أن الهلاك أحاط به من كل ناحية فلم ينجو منه ولم يسلم منه شيء. فهذا من دعاء المسألة لكن بالوصف، بالوصف. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله بإعانته وقوته وتمكينه. فقال فهؤلاء لربي فمالي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، بحوله وقوته. وفي الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهكذا يدعو الإنسان يقول يا قوي قوني، يا قوي انصرني، يا قوي أهلك أعداءك، يا متين قوني، يا متين انصرني، يا متين عليك بأعداء الدين ونحو ذلك. أما دعاء العبادة بهذين الاسمين الكريمين فإن أول ذلك أن يتمثل المؤمن بالأوصاف التي يحبها الله تبارك وتعالى، فالله قوي يحب الأقوياء من عباده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، أو لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمراد بالقوة هنا كما قال الإمام النووي رحمه الله هي عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، يعني ليس ذلك الإنسان القوي مفتول العضلات قوي البناء في جسده، وإنما المقصود بذلك أنه ذو قوة في دينه وثبات فيه وفي عمله للآخرة في طاعة الله ومرضاته، هذا معنى القوة التي يحبها الله تبارك وتعالى، القوة في الحق والثبات عليه، القوة في الطاعة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الأيدي بمعنى هنا القوة، أقوى في ماذا؟ أقوى في طاعة الله وعبادته والدعوة إلى سبيله وجهاد أعدائه، فهم أهل جلد في الطاعة والعبادة وأهل بصائر يميزون بين الحق والباطل، فتكون قوتهم مع هذه البصائر فتصرف هذه القوة إلى مرضات الله وطاعته ومحابه، فهذا هو الكمال، أن يجتمع للإنسان القوة العملية والقوة العلمية. وهكذا كما يقول النووي رحمه الله يكون العبد أرغب في العبادة في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك، لا يعرف الكسل إليه طريقه، فهو يعبد الله في الليل وفي النهار ويقرأ كلامه وكتابه ولا يسوف ولا يؤجل ذلك إلى غده ولا يتثاقل عند النهوض بأعباء وظائف العبودية المتنوعة، بل يقدم على ذلك بنشاط ورغبة ويؤدي ذلك على الوجه الأكمل. فهذا يكون أيها الأحبة بالتعبد بهذين الاسمين الكريمين. يكون ثابتا في إيمانه، راسخا في اعتقاده وتوحيده، ويكون قوي العزيمة بطاعة ربه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ورفع فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. الأخذ بشرائع الدين بقوة، بجد وثبات، من غير تواني ولا تأخير ولا كسل ولا تردد، بخلاف المتباطئ أو ذاك الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين أن العبد إذا عرف أن ربه هو القوي المتين ذو القوة الكاملة المتناهية، القوة التي لا تتناهى، فإن ذلك يحمله على الإخبات والتواضع لله عز وجل. فإذا حصل له شيء من أسباب القوة في البدن أو القوة في التمكين أو القوة في الثروة والمال أو القوة في الحذق في ألوان الصنايع ونحو ذلك، فإن ذلك لا يحمله بحال من الأحوال على الكبر أو البطر أو التعاظم، وإنما يتواضع لله، لأنه يعلم أن قوة الله فوق قوته، وأن قوته كلا شيء، وأن الذي أمده بهذه القوة هو القوي جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكلما ازداد قوة ازداد تواضعا لله رب العالمين، فهو يشعر بأنه ذليل ضعيف أمام قوة الله عز وجل، وهذا يحجزه عن كثير من الشرور والآفات القلبية والعملية. فمثل هذا لا يمكن أن يصدر منه ظلم واعتداء على الناس أو على الخلق، أو أن يحصل له طغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك أيضا فإن من عرف أن ربه تبارك وتعالى هو القوي المتين فإنه يطمئن إلى ربه تبارك وتعالى، وينقطع رجاؤه من المخلوقين. ربه وسيده ومالكه والذي يملك القوة الحقيقية الكاملة، وكل قوة على وجه الأرض أو في غير الأرض فهي من مدده وعطائه. فهذا يبعث أيضا على التوكل على الله وحده، فيركن إلى جنابه ويستشعر أنه يعتصم بالقوي المتين ويتوكل عليه حق التوكل، وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه في كل شيء، يتوكل عليه في أعماله كلها، في عبادته وفي جهاده وفي طلبه الرزق، وكذلك في كل شأن من شؤونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعلم أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا يفضي به أيضا إلى أمر آخر، فيكون من أثر ذلك عليه أن لا يتعاظم المخلوق في قلبه فيرهبه ويخافه. مهما أوتي هذا المخلوق من القوة وأسباب التمكين، فإن الله تبارك وتعالى هو القوي، إن الله قوي شديد العقاب. والله تبارك وتعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيثق بنصره ومدده وألطافه وكفايته لعباده المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الأخرى المتواترة: عباده، وهما بمعنى واحد، فإن العبد مفرد مضاف بمعنى الجمع، أليس الله بكاف عبده؟ فهذا الاستفهام للتقرير، فالله يكفي عباده من كل المخاوف، يكفيهم ما أهمهم، كل شيء تحت قدرته وتصرفه، ولا يتعاصى عليه شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وهم لا ينصرون. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه سبقت في قضائه وقدره تبارك وتعالى وحكم بذلك. لهذا يذكر الله أهل الإيمان بنصره ومدده في يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فجاء النصر من الله تبارك وتعالى بإرسال جند من جنده بهذه الريح، وقذف في قلوب هؤلاء الرعب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا أيها الأحبة، فإن من يؤمن بقوة الله تبارك وتعالى ويستشعر ذلك فإنه يكون متحليا بالعزة، العزة الإيمانية، لأنه مرتبط بأعظم قوة وهو الله تبارك وتعالى، كما أن ذلك يحمله على أن يتبرأ من حوله وقوته فلا يضيف شيئا إلى نفسه. فحينما يكون قويا على الطاعة فإنه لا يعجب بعمله وحاله، وإنما يستشعر أن الله هو الذي أعطاه وقواه. وحينما يعطيه الله تبارك وتعالى قدرا وإمكانات في أي باب من الأبواب فإنه يرجع ذلك إلى قوة الله عز وجل، سواء كان ذلك في العلم أو في المال أو في المهارات والحفظ في الصناعات ونحو ذلك. وقد كان أعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. لو ترك الإنسان مع نفسه أيها الأحبة ضاع، وتحولت هذه القدرات والإمكانات والتدبير والذكاء والحذق إلى نقض، يرجع إلى حل تلك القوى والقدر والإمكانات. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: لو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم أعطي كل واحد منهم مثل تلك القوة، قوة مجموع الخلائق في شخص ثم يعطى الجميع مثل هذه القوة المجتمعة، لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش، دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. فهذا كله أيها الأحبة وغيره يحمل المؤمن على الثقة بالله تبارك وتعالى والركون إليه والاتصال بحبله وطاعته والتقرب إليه وترك معصيته، لأن ذلك هو السبيل الواصل إليه، وبه يكون المدد والألطاف. وفي أحوال الأمة وأوضاعها اليوم يحيط بها الأعداء من كل جانب ويتربص بها، أعداؤها هي بحاجة إلى أن تركن إلى قوته جل جلاله وتقدست أسماؤه، تركن إلى القوة العظمى، القوة الكبرى التي لا يقف أمامها شيء ولا يتعاصى عليها، قوة مهما تعاظمت. والله تبارك وتعالى قد بين لنا السبيل وأوضح لنا الطريق، فما على العباد إلا أن يطيعوه وأن يتصلوا بحبله مع بذل الأسباب المادية التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإعداد القوة المادية والقوة المعنوية إذا اجتمع ذلك، والله لا يكلف الأمة فوق ما تطيق، ما استطعتم من قوة. فإذا وجد معها التوبة والاستقامة والتقوى وصلاح الحال والإقبال على الله ظاهرا وباطنا والتخلي من حظوظ النفس، فإنه لا يقف أمام هؤلاء قوة على وجه الأرض. اعتبروا بما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ارتدت فيه أكثر العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتفرق الجيوش في أنحاء الجزيرة العربية ترد هؤلاء إلى صوابهم، ثم بعد ذلك تنطلق هذه الجيوش مباشرة من هناك إلى فارس والروم، إلى أقوى مملكتين في ذلك العصر على إمكانات محدودة، ولكن كان النصر حليفهم، فنثلوا كنوز كسرى وقيصر وأنفقوها في سبيل الله تبارك وتعالى. كانت هذه الجيوش بعشرات الألوف تقف أمام 100,000 فأكثر، لربما لم يتجاوز العدد 18,000 يقفون أمام 200,000 وينتصرون. في بعض الوقائع في فتوح فارس والروم اجتمع الفرس والروم في معركة واحدة على المسلمين بنحو 200,000، وهذا لا يعرف في التاريخ أنهم اجتمعوا في صف واحد، كان بينهم عداوة شديدة وقتال وحروب، اجتمعوا على المسلمين فكان حظهم الهزيمة. فالأمة اليوم ونحن بعض هذه الأمة بحاجة إلى اتصال بالله عز وجل واعتصام به وسؤال القوة منه وصلاح الحال والاستقامة على أمره، فهذا يكون سببا أكيدا للنصر. لكن على الأمة أن تجتمع على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالفشل والضعف والتفكك والهزيمة تكون بسبب التفرق والاختلاف. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعز كلمته وأن ينصر أولياءه وجنده وأن يكبت أعداءه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين وأن يكون لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يرحم حالهم وضعفهم وأن ينصرهم ويمدهم بمدده جل جلاله وتقدست أسماؤه، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.